ملوك والآل أحباب البيت. واذكر جلالا واذكر جلالا واذكر جلالا واذكر جلالا يفوق الشمس في أفق في أفقي واذكر جمالا يفوق البدر في الظلم ده مدح قم شرف عال لمدحهم وغيرهم شرفوا بالمدح والنغم. الحب مملكة الحب مملكة ملوكك الآن على البيت ملوكك الآن والأحباب كالحشمي واستمطر العز من فوق واستمطر العز من غير منفصمي. واذكر جلالا يا سيدنا الحسين شهيد وسيد الشهداء شهيد وسيد الشهداء شهيد وسيد الشهداء والعاشقين هم سعداء شهيد وسيد للشهداء شهيد وسيد للشهداء والعاشقين هم سعداء والمحروم منهم البعدة وربنا يهدي العصير والمحروم منهم البعدة سيد وسيد الشهداء سيد وسيد الشهداء والسعداء هم السعداء والعاشقين هم السعداء والمحرومين هم البعداء وربنا يهدي الأصيل. نهوني عنك عزالي وهم لا شك أعدالي نهوني عنك عزالي وهم لا شك أعدالي وقالوا قد سال المضمار وليس القلب بالسالي. عذابي فيك يحلوني ومر الصبر أحلالي عذابي فيك يحلوني ومر الصبر أحلالي تلومني ليك يا خالي وجسمي ناحل بالي. في أفق سيدنا الحسين واذكر جمالا يا فوق واذكر جمالا يا فوق يا فوق البدر بالظلمي مدحكم شرف مدحكم يا آل بيت النبي لي شرف شرف وعز ست السيدة زينب ست السيدة زينب ست السيدة زينب ست السيدة زينب إيه ده مدحكم شرف عالي اللي مادحكم وغيركم شرفوا بالمدح والنظام وغيركم شرفوا بالمدح والنظام يا آل بيت النبي حب نعم سرى في حنايا النفس آه فاعتدلت من الضلوع ولولا الحب لم تقمي مدد يا مدد مدد يا مدد كل الخلق تعشقه وسائر الناس في أوصافه تاو صلى عليه إله العرش ما طلعت شمس وما غابت حياء من محياه